بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مع طلائع الفتح في تفسير سورة الفتح في حلقتها الأولى. وسورة الفتح من القرآن المدني، آياتها 29 آية، كان نزولها في أعقاب صلح الحديبية. ترتيبها في المصحف السورة 48 في الجزء 26، ولقد روي أن ترتيب نزولها السورة 11 بعد 100. ووجه تسميتها بسورة الفتح أنها تضمنت حكاية فتح مكة للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين، وهي السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أجل، لقد نزلت هذه السورة عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية في ذي القعدة في السنة 6 من الهجرة، عندما صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام لأداء عمرته، ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة على أن يرجع عامه هذا وأن يأتي إلى العمرة من العام القابل، فأجابهم إلى ذلك على تململ من بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولنبدأ القصة من أولها. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه أنه قد دخل المسجد الحرام هو وأصحابه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فقص نبينا صلى الله عليه وسلم الرؤيا على أصحابه ففرحوا بها، ثم خرج مع أصحابه في 400,000 من أصحابه ليس معهم من السلاح سوى السيوف في أغمادها. ساقوا معهم الهدي الذي يتقربون بذبحه إلى الله تعالى ليكون دليلا على أنهم لا يريدون حرب قريش، إنما يريدون الطواف بالبيت الحرام. سار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليها منهم بركت به راحلته. قال الناس: حل حل. وهذه الكلمة تستعمل لزجر الجمل وحمله على المسير، فقالوا: خلأت القصواء، أي وقفت وبركت وحرنت وامتنعت عن المشي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. القصواء اسم ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا من خلقها، لكن السبب أن حبس الفيل قد حبسها، فيل أبرهة الحبشي الذي منعه الله من دخول مكة بجلوس الفيل، فالذي حبس الفيل عن دخول مكة حبس الناقة أيضا عن دخول مكة، لأن الله لا يريد حربا في هذا المسير. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها النبي صلى الله عليه وسلم وعدل بها عن اتجاه قريش وولى راجعا حتى نزل بأقصى الحديبية. وبينما هم كذلك، إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية، أي في أعداد كثيرة، ومعهم العوذ المطافيل. المطافيل الأمهات التي معها أطفالها، والعوذ أيضا التي يلوز بها طفلها. والمقصود أنهم خرجوا بالإبل ذوات الألبان ليتزودوا بألبانها ولا يرجعوا حتى يناجزوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. العوذ الحديثات النتاج. وذكر بديل هذين الاسمين خاصة لكون قريش الذين كانوا بمكة أجمع يرجع أنسابهم إليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، لكننا جئنا معتمرين، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب وأضرت به، فإن شاءوا مادتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس، فإن أظهر فإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا استراحوا، وإنهم أبوا فوالذي نفسي بيده لو قاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله عمر. السالفة صفحة العنق، يعني حتى الموت. فقاله: سأبلغهم ما تقول. وظلت الرسل والسفراء تتردد بين النبي صلى الله عليه وسلم وأهل مكة. وأخيرا أوفدت قريش سهيل ابن عمرو ليعقد صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين. ائت محمدا فصالح، ولا يكن في صلحك إلا أن يرجع عنا عامه هذا، فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا ضغطة أو دخلها علينا عنوة أبدا. استبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم سهيل ابن عمرو وقال: لقد سهل الله لكم من أمركم. إن قريشا أرادت الصلح عندما بعثت هذا الرجل. وتم إبرام صلح الحديبية، وكان من بنوده أن يرجع المسلمون دون زيارة للبيت هذا العام. فإذا كان العام القابل أخلت قريش لهم مكة 3 أيام ليطوفوا بالبيت، وليس معهم إلا السيوف في أغمادها. أن تضع الحرب أوزارها بين الطرفين 10 سنوات. أن من أتى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش مسلما ردته قريش إليهم، ومن أتى قريشا من المسلمين لم يردوه. وقد عز على بعض المسلمين قبول هذا الشرط، حتى في ظاهره جور على المسلمين، حتى قال عمر: ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ فعلى ما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. إذا كنت أمام وحي، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم أمر النبي أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم، فترددوا على أمل أن ينزل وحي من السماء ينسخ أو يعدل في هذا الموقف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ترددهم دخل فتحلل أمامهم، فتحللوا على أثره صلوات ربي وسلامه عليه. أقام المسلمون بعد ذلك 10 أيام في الحديبية ثم عادوا راجعين. الله جل وعلا جعل ذلك الصلح فتحا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا لما فيه من المصلحة العظمى وما آل الأمر إليه. ابن مسعود كان يقول: إنكم تعدون الفتح فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. جابر بن عبد الله يقول: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية، لأن هذا الصلح هيئ للمسلمين أن يستريحوا من القتال وأن ينصرفوا إلى تبليغ الدعوة، مما أدى إلى دخول كثير من القبائل في دين الله عز وجل. الإمام الزهر يقول: فما فتح في الإسلام فتح كان أعظم منه، إنما كان القتال حيث ارتقى الناس، فلما كانت الهدنة وضعت الحرب أوزارها وأمن الناس بعضهم بعضا لم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه، ولقد دخل في تين السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر، من سنة 6 إلى سنة 8. ابن هشام يعلق على هذا فيقول: والدليل على قول الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحديبية في 1400، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في 10,000. في 10,000 إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وهو هدنة الحديبية التي أمن الناس بسببها بعضهم بعضا، وانفتحت الآفاق أمام دعوة الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في حديث أنس: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هنيئا مريئا يا نبي الله، بين الله لك عز وجل ما يفعل بك، فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه صلى الله عليه وسلم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الآية. مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر هذا من خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه. تسأل أم عائشة: لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وفي حديث الخصائص في بعض رواياته: فضلت على الأنبياء بست لم يعطهن أحد كان قبلي، ذكر منها بل في طليعتها: غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. وعز الدين بن عبد السلام رحمه الله يقول: من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه أخبره الله تعالى بالمغفرة، ولم ينقل أنه أخبر أحدا من الأنبياء بمثل ذلك، ويدل له قولهم في الموقف: نفسي نفسي يوم القيامة عندما تطلب منهم الشفاعة. وابن كثير يقول: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركها فيها غيره، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم، فتحنا لك فتحا مبينا، يسرناه لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بسبب ما حصل في هذا الفتح من الطاعات الكثيرة وبما تحملته من المشقات، ويتم نعمته عليك بإظهار دينك ونصرك على أعدائك، وينصرك الله نصرا عزيزا كما جاء في الحديث الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى. وكان عمر بن الخطاب يقول: ما عاقبت أحدا عصى الله تعالى فيه بمثل أن تطيع الله تعالى فيه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أي الطمأنينة الرحمة الوقار. المؤمنون هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا لله وللرسول وانقادوا لحكم الله ورسوله يوم الحديبية، لما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. استدل البخاري بهذا على تفاضل الإيمان في القلوب، ما في القلوب تصديق وإخبات وانقياد، التصديق يتفاوت والإخبات يتفاوت. تصديق من رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعينيه ليس كتصديق من نقل إليه خبره من بعده. تصديق النبي نفسه الذي عرج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى أعظم يقينا من تصديق الناس جميعا: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالتصديق يقينا يتفاوت، الإخبات الإخبات والإنابة تتفاوت كذلك. وهل إخبات خليل الرحمن إبراهيم الذي أمر بأن يذبح ولده فبادر إلى الامتثال والتنفيذ حتى فداه الله بذبح عظيم، هل يقاس عليه إخبات من دونه من الناس؟ ثم ذكر الله تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين، ولله جنود السماوات والأرض، لو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم، لكنه شرع للمؤمنين الجهاد والقتال لما في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة، وكان الله عليما حكيما. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا، ويكفر عنهم سيئاتهم فلا يعاقبهم عليها، بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر جل جلاله. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما حقا، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.